السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة في آيات الصيام من سورة البقرة من كتاب تيسير اللطيف المنان، في خلاصة تفسير القرآن للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، يقول: ومنها أن في الصيام من مراقبة الله بترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه، لعلمه باطلاع ربه عليه ما ليس في غيره، ولا ريب أن هذا من أعظم عون على التقوى. يقول الإمام رحمه الله: ومنها أن في الصيام من مراقبة الله بترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه، لعلمه باطلاع ربه عليه ما ليس في غيره، ولا ريب أن هذا من أعظم عون على التقوى. نعم، الصيام مدرسة كما ذكرنا أمس أنه مدرسة، لا سيما صيام رمضان، تأتي كل سنة على من وفقه الله عز وجل وأنعم عليه بالحياة والصحة، فيتمرن على التقوى، لأنه وهو في خلوة لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد، فهو يراقب الله جل وعلا، ولو شاء لأكل، ولو شاء لشرب، ولو شاء لاخترق الصيام، إلا أنه يتدرب على الإخلاص وعلى السرية في الأعمال بينه وبين الله عز وجل، ولا يرجو من وراء ذلك الشهرة. الأعمال الأخرى كلها قد يطلع عليها الناس، ولكن الصيام لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لو يقول لك إنسان أنا صائم، ما تستطيع أن تعرفه صدقا صائم أم غير صائم، بينما الأمور الأخرى تكشف أنه يصلي، أنه يتصدق، أنه عندها آثار بارزة. فالمرء في الصيام يدرب نفسه على التقوى، حتى وهو يريد أن يقبل على مشاهدات محرمة يذكر نفسه بأن المرء إذا كان لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة، فليس لله حاجة في أن يدع صيامه وطعامه وشرابه. فالمرء يعني يخاف أن يذهب نهاره كله عطش وجوع وهو لم ينل في ذلك أجر، والأجور المرجوة من وراء الصيام عظيمة وأعظم من أن تذكر، منها أن الله نسب الصيام له، ومنها أن في الجنة باب يقال له الصيام لا يدخله إلا الصائمون، ومنها أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ومنها أن الصيام يباعدك عن النار 70 خريفا، ومنها أن ذاك اليوم دعاء مستجاب، ومنها أن الصائم قد يترشح لي نفحات رب العالمين دعاء المستجاب، ومنها أنه يترشح أيضا ويتأهل للعتق من النيران. هذه بعيدة تقريبا عن غير الصائم، قد ينالها الناس الآخرون بأعمال لكن ليست متاحة، لكن الصائم كل يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار في رمضان، وذلك كل ليلة. هذا هو الهدف الأسمى، وهذا هو المبتغى، وهذا هو مربط الفرس، وهذا هو الهدف الذي من أجله نحن نصوم لنعتق أنفسنا، لكي لا نكون كوران مكوران في النار. نصوم لنتدرب على التقوى، نصوم ليعطينا الله الأجور العظيمة، نصوم لكي نتدرب على الصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رمضان اسمه شهر الصبر، قال الصيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبان وحر الصدر. لذا تجد المؤمنين تجود أيديهم ويجودون بالعفو والتوبة والرجوع والاصطلاح ودخول المساجد. الحمد لله اليوم ترى المساجد ملأة، وهذا شيء مفرح، ولا ينبغي للناس أن يزدروا هذه النعمة. يقولوا اشهدوا الناس يصلوا غير في رمضان، لا، بل تفرح. قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وما تقولش هذا سيزونية، يعني يرام يجوا غير في رمضان وسوف يذهبون، أبدا، ممكن أن تذهب وما يبقوا. هذا تألي على الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا في حديث الإيمان أن رجلا قال عن رجل يعرفه وهو مدمن في المعاصي، قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ لقد غفرت له وأدخلته الجنة وأحبطت عملك. فالناس إذا رأيتهم استبشر بهم خيرا، قل لهم مثلا: كان انتظارنا طويل لهذا اليوم، نحن فرحنا بك ونتمنى أن تكون من المقبولين، وادعوا الله لنا، لأن دعاء أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإنت عندك مزية تشعره بأنه خلاص انتهى وقت اللعب وانتهى وقت المعاصي، وإن شاء الله تعالى تدوم هذه النعمة، واسأل الله لنا ولك العفو، واسأل الله أن يديم علينا الإيمان. ولا ينبغي أنك تكون أمام الناس كأنك بواب على رب العالمين. الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما يدخل واحد في فالصيام تمرين للنفس على الانكباب على الطاعات والانكفاف عن المعاصي والخطيئات، وعلى المرء إذا رأى مثل هذه النفحات أن يستبشر ويبتسم ويفرح ويقول: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأعطرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وأرضى عنا. لأن لما يتوب واحد ويدخل باب التوبة ويدخل باب الصيام ويدخل باب الصلاة وغير ذلك، لأن الصيام يكون سبب في الصلاة، وسببا في التفكير في الحج، وسببا في التفكير في الانقطاع عن الدخان وعن الخمر وعن القطيعة وعن هجران المساجد. فالصيام جعله الله عز وجل سببا للخيرات، بل أنزل الله فيه أعظم كتبه، كلامه العزيز أنزله في ليلة واحدة، ليلة القدر أنزله في ليلة واحدة. ولذلك كانت هذه الليلة هي أعظم الليالي على الإطلاق في السنة، ينتظرها الإنسان طول عمره، طول عمره هو ينتظر هذه الليلة، ليلة خير من ألف شهر، ينتظرها ويتحراها ويحرص عليها أكثر مما يحرص على بناء بيته وتشييد مصنعه ونجاح متجره، يحرص عليها أكثر من كل شيء. قال الإمام رحمه الله: ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل معاصي العبد. نعم، الصيام يعني يضيق مجاري إبليس في الإنسان، لأن إبليس يجري من ابن آدم مجرى الدم، ومن هذا بهذا استدل العلماء على سكون الشيطان في ابن آدم، أن الشيطان يسكن في ابن آدم، الجن يسكن ابن آدم ويجري منه مجرى الدم، وهذا نؤمن به نحن ونسلمه ونسلمه ولا نناقش هذه الأمور ولا ندخل عقولنا. وبالصيام يضيق على الشيطان مجرى الدم. أولا علمنا بأن لما إذا جاء رمضان ماذا؟ تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. هذا نعتقده، أن أبواب النيران غلقت، بمعنى يا وينادي مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ورغم أنف امرئ أدركه رمضان ولم يغفر له. فهذا فيه التمرين على الصبر، والإنسان يترك طعامه وشرابه رغم المشقة، والإنسان في رمضان تزيد طاعاته بعد ما كان يقرأ المصحف مرة في شهر ولا مرة في الشهر، صار يقرأه في الأسبوع مرة، ويترك المعاصي ويترك الخمر ويترك الدخان ويترك الزنا ويترك الكلام ويترك الخصومة ويترك الفجور ويترك السرقة. ولا تقيس على الشواذ من الناس. بعض الناس يقول لك رمضان تزداد فيه المعاصي، هذوك شواذ، هذوك شواذ، يعني هم الذين قال فيهم الحديث: ويا باغي الشر أقصر. لكن ننظر أن الناس يجوا للمسجد ويصلوا التراويح ويصبروا ساعة ونصف لساعتين وهم يصلوا وفرحانين وجايبين نساهم وجايبين أولادهم وبناتهم وداخلين. هذا مشهد، هذا مشهد لا تجده في غير بلاد الإسلام يا أخوان. هذا ينبغي أن نحمد الله عليه، مساجد تفتح. فالشيطان في النفوس تهدأ وتصيبها السكينة وتتشرف لنفحات رب العالمين ومغفرة الله سبحانه وتعالى. وتجد بعض الناس يأتي بالصدقة يقول لك: أعني على أبواب الصدقة، خذ هذا المال ولا هذه القفة أو هذا الشيء أو هذا الإطعام، أعطيه لي لمن يعني يستحق. نعم، لمن يستحق. هل هناك مساكين في حيكم؟ معنى هذا الشيء لم يكن في غير رمضان. والناس يصومون صيامان: صيام عن المعاصي وصيام عن الأكل والشراب والشهوة، لأن الصيام صيامان، صيام لازم في كل وقت، وهو الصيام عن المعاصي لا يختص برمضان، وصيام يعني تصوم فيه، يصوم فيه اللسان عن الأكل والشراب والفرج عن الشهوة والجماع، فهذا يكون في رمضان ويكون في غيره من النوافل. والإنسان إذا صام ضعفت قواه في الذهاب إلى المعاصي، يصير ينتظر الإفطار، ينتظر الإفطار، وبالتالي يخيب الشيطان فيه في الصائم. يقول الإمام رحمه الله: ومنها أن الغني إذا داق ألم الجوع أوجب له ذلك وحمله على مواساة الفقراء المعدمين، وهذا كله من خصال التقوى. يعني الغني كل يوم في الصباح، فطور الصباح مائدة طويلة جدا، بيض وزيت زيتون وعسل وأجبان وقهوة وشاي ومرطبات وعصيرات وغير ذلك، هذه ما كانش بس في رمضان. عاود منتظر في منتصف النهار مشاوي وقليات ومطهيات وفواكه وغير ذلك، لا يجدها. لما يمر الظهر يقول: كم يعاني الفقراء من هذا الألم وهذا هذه الشدة. فماذا يفعل بعد الظهر؟ يروح يأخذ بعض الأموال ويتشوف لبعض المساكين وبعض البيوت وبعض اليتامى وبعض المعوزين فيعطيهم. وهذا هذا من حكم الله سبحانه وتعالى، من فرضه الصيام. يعني العادة أنك وضع موائد وطاولات ويعني ثلاجة مفتوحة وثلاجة في المتناول، يأكل الحلويات ويأكل المرطبات وغير ذلك، فإذا جاء الغني تفكر الفقير. هذا من حكم الصيام. يقول الإمام رحمه الله: ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنها أياماً معدودات، أي قليلة سهلة، ومن سهولتها أنها في شهر معين يشترك فيه جميع المسلمين. نعم، يعني لما الله عز وجل قالنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات. لما تقول مثلا لولدك روح من هذا اللبن ولا هذا القرمود ولا هذا، ويقول له هذه حاجة صغيرة، ها خففت عليه. لو كنت تقول له روح فد شاحنة ثقيلة، لكن تقول له بعض الأكياس فقط، أياما معدودات، هذا من التسهيل، هذا من التسهيل والتشجيع لله عز وجل. زد على ذلك من التسهيل الذي جعله الله تعالى للصيام، من التسهيل الذي جعله الله في الصيام أن ما تصومش وحدك، العالم كله يصوم. إذا كان في المسلمين زوج ملاير مسلم، زوج ملاير تشعر بأن الهند والسند والمغرب ومن في أمريكا ومن في القارات السبع، أي مسلم هو صايم كما كيفك، إلا أن واحد يفطر قبلك وأنت تفطر بعده، لكنك أنت تتسحر بعده. فإذا نحن فينا بيننا التكافؤ في الصيام، والناس كلهم يقولوا يعني الفضيحة في وسط الجماعة انزهى، ناس محبسية عفاكم الله، لما يدخل الحبس يقول له ماكش وحدك راه فيه فلان وفلان وفلان، يكون يبكي ولا يضحك. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال للكفار شيء يبين لهم شدة عذاب الله، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما ينفعكمش لما تكونوا في النار كلكم، قال آه فلان جاء وفلان جاء، الناس راهم في الحج والعمرة، حج والعمرة، لما يروح في الرحلات الأولى تصيبه الوحشة والضيق، لما يسمع فلان راهو جاء وفلان راهو جاء وفلان جاء، مع أنه يعني ما قد يجيبوا له ولا شيء ولا يفعل، لكن وجودهم معه فإنه يقويهم. الشيخ ابن عثيمين يأتي بواحد القصة لطيفة في هذا الباب. إنسان قال له تزوجت امرأة ثانية وصرى لي مشاكل كبيرة، صرت لي مشاكل كبيرة جدا، وأريد أن أطلق الثانية لأن الأولى غبنتني وقالت لي غير هي ولا أنا، ولا نقص روحي ولا غير ذلك. فقال له الشيخ ابن عثيمين بدل الطلق هذه، قال له زيد واحدة ثالثة. قال له علاش؟ قال لأن لما تزيد الثالثة الأولى يبرد جنها، ولما تشوف روحها مش غير هي وحدها رأي بنفستها، رأي جات واحدة أخرى لتأكل معها الخبز تبرد، والألم في وسط الجماعة انزاه. قال هذه في الدنيا، لكن في الآخرة لما تدخلوا النار يقولوا فلان راهم جايبينه وجابوا فلان، ما تهوتش عليك، لأن يعني ما تهوتش عليك الألم، لأن ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لو كان الدنيا كلها يدخلوها الحبس ما يقولش رانا راهي عامة، إذا عمت خفت. احنا مثلا في الكورونا عمت، كل دار دخلها كورونا، كل حي كل مسجد وغير ذلك. فنصبر لله عز وجل. الزيت ما كانش في هذه الأيام، خلاص أنا كي أوكرانيا، كي أليكونت، كي برشلونة، كي باريس، كلهم ما عندهمش الزيت خلاص. لكن لو كان الزيت غير ما يكونش غير في جهة، نعم. لكن فلله المثل الأعلى، الصيام أولا المسلمين كلهم يشتركوا فيه، وثانيا أيام معدودات، وزيد على ذلك أنه في وقت واحد، مش مثلا واحد صايم في شعبان وواحد صايم في شوال وغير ذلك. فهذا من التسهيل ومن التنشيط ومن التشجيع الذي جاء في القرآن الكريم، ومن لطف الله جل وعلا بعباده المؤمنين. يقول الشيخ رحمه الله: ولا ريب أن الاشتراك هذا من المهونات المسهلات، ومن ألطاف المولى ومعونته للصائمين. ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة غالبا رخص الله لهما في الفطر. من التسهيل الذي جعله الله عز وجل أن الإنسان يصوم. إذا ما نجمش، إذا وصل لوحد الدرجة ما يستطيع، ماذا يفعل؟ يفطر. مثلا أراه الصيام في عز الصيف، نتصحروا على الثلاثة غربة، الربعة غربة، ونفطروا على 8:30 من 3 غير ربع وحنا صايمين حتى 8:30 في أطول يوم من أيام السنة. شحال من ساعة؟ ها 16 ساعة، 16 ساعة وحنا صايمين. ولكن في لما يكون السحور 7 غير ربع والإفطار 6 غير 10 شحال كاين؟ 11 ساعة، 5 ساعات ناقصين، 5 ساعات ناقصين. ولا فالإنسان اللي مثلا افطر في يعني ما استطاع أن يواصل في رمضان، ورمضان كان في الصيف، ومن بعد عدة من أيام أخر فاش غادي يطيحوا؟ رحمة الله بس دخل منه، عدة من أيام أخر فاش غادي يطيح؟ غادي يخير النهار اللي يكون فيه النهار تاع 11 ساعة. غنيمة باردة، نعم غنيمة باردة. ومن التشجيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، لا تكليف إلا بمقدور. مش بالضرورة أنك يعني ولا ينبغي أنك لما يجي رمضان تقول أوه جاء رمضان، شيء صبرنا ولا شيء صومنا ولا تروحنا كذا. والإنسان يبقى يفكر في جاء رمضان، استبشر خيرا، فإن كثير من الناس راحوا ذهبوا وكانوا يتمنون أن يصوموا رمضان، وكانوا مهيئين أنفسهم رمضان، هذا يكتب لهم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي كان يصوم مثلا النافلة، كان يصوم الاثنين والخميس، اثنين وخميس وسافر، لما يسافر ولا يمرض يكتب الله له كأنه ما زال يصوم الاثنين والخميس ولو اقتضى منه المرض سنوات. واللي يسافر كان يصلي مثلا الرواتب وسافر، الرواتب ما يصليهاش، ويكتب الله له بأنه يصليها، وكذلك يكتب له بأنه كان يصوم وكان يصلي. حتى المريض والمسافر والمضطر والمعوز وغير ذلك. واللي كان يتصدق ورب العالمين قدر عليه رزقه وقايب تمنى بقى، يعني قال أنا صاحب صدق، ولكن الأزمة أزمة أصابت كل الناس، ويتمنى أنه لو تنطلق تذهب الأزمة يعود يولي للصدقة. يكتب الله له في عداد حسناته أنه ما زال يتصدق، أنه ما زال يتصدق. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك الإنسان ينبغي أن يزين النية مثلا، حتى يقول أن هذا رمضان وش غادي ندير، ندير مثلا ننفق على 10 تاع الناس، ندير قدرة تاع 40 شخص من الحريرة والشربة، وندير كذا وندير كذا وندير كذا. ومات قبل ذلك، يكتب الله له ذلك، أصوم وأصلي تراويح وأحج وأعتمر وكذا، يكتب الله له ذلك. إنما الأعمال بالنيات. وذلك إذا جاء رمضان يعني يستبشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أظلكم شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فإذا الإنسان يتعرض إلى نفحات رب العالمين، يتعرض لها، يعني يتعرض للعمرة، ويتعرض للصدقة، ويتعرض لصلاة التراويح لا تفوته ليلة. من قام رمضان كله، إذا رمضان فيه 29 ولا 30، هو 39 ليلة يصوم، أي يصلي، ولو أن يصلي ماذا؟ ركعة في الليلة، ركعة الوتر ينويها تراويح تعتبر له قام الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقوم بآية واحدة يكررها. يقول الإمام رحمه الله: ولما كان لا بد من تحصيل العبد لمصلحة الصيام أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام أخر دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. أيوة، يعني قادر يقضي أيام باردة قصيرة ليلها طويل ونهارها قصير، يقضيها عن أيام حارة وليلها قصير ونهارها طويل، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا كان رمضان 29 يعني يقضي 29، ما غاديش يقضي أكثر من هذا الشيء. يقول الإمام رحمه الله: وبهذا أجبنا عن سؤال ورد علينا أنه يوجد مسلمون في بعض البلاد التي يكون في بعض الأوقات ليلها نحو 4 ساعات أو تنقص، فيوافق ذلك رمضان، فهل لهم رخصة في الإطعام إذا كانوا يعجزون عن تتميمها؟ فأجبنا: إن العاجز منهم في هذا الوقت يؤخره إلى وقت آخر يقصر فيه النهار ويتمكن فيه من الصيام كما أمر الله بذلك المريض، بل هذا أولى. يعني هادو البلدان الإسكندنافية، يعني شي السويد والنرويج والقطب الشمالي، إيرلندا وغير ذلك، قد يكون فيها مسلمين. الحمد لله الإسلام ما ترك بيت وبر ولا شعر ولا إلا وجد فيه مسلم، الحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يزيدنا. هؤلاء الناس عندهم أحياناً الصيام يفطروا 4 ساعات ويصوموا 20 ساعة، كاين اللي ما يطيقش، ولادهم ولا ربما عندهم أعمال ولا غير ما يطيقش يفطر، ولما يولي النهار فيه 4 ساعات النهار 4 ساعات يصوم 4 ساعات وتكفيه عن 20 ساعة، كأنما صام 20 ساعة. قال هذا السؤال وردنا، وقال يعني الشيخ في ذلك الوقت قال سمعنا أن هناك مسلمين في مكان ما من قدرة الله عز وجل، من قدرة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام رحمه الله: وأن الذي يقدر على الصيام في هذه الأيام الطوال يلزمه ولا يحل له تأخيره إذا كان صحيحا مقيما. هذا حاصل الجواب. حاصل. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. مسكين ومساكين، مسكين في رواية ورش ومساكين في رواية ورش، مسكين حفص وغيره. قيل هذا في أول الأمر وفي ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان ابتداء فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل ما يكون، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو الأفضل الأكمل أو يطعم ويجزيه، ثم لما تمرنوا على الصيام وكان ضروريا على المطيقين فرضه عليهم حتما. نعم، الصيام لما فرض بالتدرج، كانوا يصومون يوم عشرة، وقيل أنهم فرض عليهم 3 أيام، وقال على الذين يطيقونه، على الذين يطيقونه هناك معنيان، المعنى الأول يطيقونه قادرين عليه، قادرين يصوم، هو مخير يصوم يفدي، إما يصوم وإما يفدي، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: وعلى الذين يطيقونه، الذين يجهدون أنفسهم من أجل صيامه ويركبهم مشقة، مثل الشيخ الكبير الطاعن في السن والمرأة العجوز والمريض المرض المزمن، هؤلاء الذين يطيقونه ماذا يفعلون؟ يفدون، مثل ما فعل أنس بن مالك، تجاوز 100، قيل إنه تجاوز 130 سنة، ولما كبر وضعف، وهذه سنة الله، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، لما ضعف هكذا كان يفطر، وبعد رمضان يقيم جفنة كبيرة، قصعة كبيرة يأكل فيها 30 واحد، ويدعو فيها الفقراء حتى ومن أحفاده، حتى من أحفاده وأولاده، لأن أنس بن مالك دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالدعاء لما جابته أمه، يعني لما قادم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كل واحد جاب هدية للرسول، كل واحد جاب هدية للرسول باش يعمر له داره، وأم أنس الرميساء، هذه الرميساء ما عندها، فقيرة، جابت ولدها عندها 10 سنوات أنس بن مالك، وقالت له: يا رسول الله، كل الناس جابوا لك هدية وأنا ما عندي هدية نهديها لك، ما عندي إلا أني أجعل ابني هذا يخدمك، بغيت حاجة أنت الدفعه يجيب لك الماء، يشري لك، يرفد لك وغير ذلك. وهذه ذكية جدا، أدخلته جامعة ما يوجد مثلها بطريقة، يعني النية، فجعلته في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت له: اخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قالت له: يا رسول الله، ادعو الله له. فدعا له ب5 أدعية، قال: اللهم أطل عمره، وأحسن عمله وأكثر ماله وولده واغفر له وأدخله الجنة. اللهم أطل عمره بلغ 130 سنة، وأحسن عمله مات على حسن الخاتمة، وأكثر ماله رزق 300 عفوا قال دفنت بيدي من صلبي 300. وكبر كبر كبر ولو يموت أولاده، يعني أولاده يكبروا حتى يقولوا 90 سنة وغير ذلك ويدفنهم هو، قال دفنت بيدي 300. ما كم اللي عاشوا أمة، وهذا كلهم كان يوكلهم ويشربهم، بمعنى أكثر الله ماله كذلك ولده. قال وأنتظر الخامسة وهي الغفران ودخول الجنة، وهذا ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لما كبر صار يعني يجمع يصوم، وهذا هو الأفضل، يصوم إما في كل يوم يفطر واحد، ولا يفطر 15 يوم الأولى يفطر عائلة يعني 15 شخص، و 15 ثانية كذلك يجمع قفة ثانية تفر 15، يعني هي قفة واحدة كبيرة فيها باش يأكلوا 15 واحد، هاي 15 يوم 15 واحد، زوج جاجات ولا ثلاثة معها شوية زيت، أكد على الزيت، لابد أكد على الزيت، وفيها روز وفيها طعام وفيها طماطيس وفيها سميد باش يصنعوا الكسرة، وفيها غازوز إذا كنت تشرب الغازوز وغير ذلك، يعني لابد كما تنفقون مما تحبون من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولا تدير 10 أيام قفة، ولا تصنع في بيتك الطعام، ولا بعد رمضان تدير 10 زلايف تعطى كل زلافة يأكل 3 تاع الناس، هاي 30 يوم. ولابد يعني الأفضل أنك أنت تشعر، يعني لما تدير الطعام في الدار وتدير شغل وعدة الأولاد يسقسوا واش هذا الوعدة، واش هذه المناسبة، هل هذا أبوكم ما استطعش لم يستطع الصوم، ونحن الآن نفعل هذا لأن القرآن قال كذا وكذا، ناس يشوفوا بأن الطعام راه يصنعه يتهيأ وينفتل ويتفور والمرقة تفوح الرائحة تاعها وغير ذلك، ويأكلوا أهل البيت ويأكلوا الفقراء، أفضل من أن تجيب الدرام وتعطيهم البوزيين وتقول له هاك أعطي من يجيك مسكين تهني روحك، تعطيهم المول المطعم، هذه كاينة جائزة لكنها خففت على نفسك. ينبغي أن تشعر بهذه الشعيرة ويشعر أهل البيت بهذه الشعيرة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو مساكين، مسكين عن كل يوم، مساكين عن الشهر كله. وقيل إن قوله وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفون الصيام ويشق عليهم مشقة لا تحتمل، كالكبير والمريض الميؤوس من برئه فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطره. وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي الصوم المفروض عليكم وهو شهر رمضان، الشهر العظيم الذي حصل لكم من الله فيه الفضل العظيم، وهو إنزال القرآن الذي فيه هدايتكم لجميع مصالحكم الدينية والدنيوية، وفيه بيان الحق وتوضيحه والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأهل السعادة من أهل الشقاوة، فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله العظيم فيه عليكم أن يكون معظماً محترماً موسماً للعباد مفروضاً في الصيام، فيه الصيام. شهر رمضان حادثة عظيمة جداً، موسم مبارك، شرف عظيم أن أنزل فيه القرآن الكريم. أنت أحياناً يكون لك يوم استقلال ولا يوم حصول على على على الفرج وعلى العتق وعلى السكنة وعلى ذهاب الفقر، أن تتخذ ذاك اليوم دائما تذكره، أذكر ذاك اليوم ذكرى، ناس هكذا يديروا ذكرى، أنا عندنا الذكرى هي الذكرى عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر نتفكروا بأن رمضان أنزل فيه القرآن الكريم وفيه هدى وبينات من الهدى والفرقان، الفرقان بين الضلال والهدى، بين الرشاد والغواية، بين الجاهلية والإسلام، بين الذل والعز، أن الله أعزنا بهذا الشهر فاتخذناه موسما فيه مقامات للعبودية، قراءة القرآن وقيام الليل وصلاة التراويح والجود وإطعام المساكين وزكاة الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر، ويعني تعرض لنفحات الله والعبادة والتوبة وغير ذلك. هذا الشهر شهر رمضان أشاد الله به إشادة، ومن أعظم الإشادات أن أنزل فيه القرآن، كتاب مصدر عزنا، مصدر عزنا، العز التاعنا والشرف التاعنا والسؤدد والرفعة والمقام المرفوع للمسلمين هو هذا القرآن الذي أعزنا الله به. يعني ناس آخرون في الأمم السابقة لما رأوا ما أكرمنا الله به تمنوا أنبياء أن يكونوا من هذه الأمة. أنت لست نبي ولست رسول ولست من أشرف الناس وغير ذلك، وأنعم الله عليك بأن تكون من هذه الأمة، أمة القرآن الكريم، الذي ممن يتعرضون في كل سنة إلى 83 سنة من العبادة. كون يقول الإنسان راهم جايين 83 مليار في السنة، هذا شيء يقول لو نقابل ربي ونعبد ربي ونقرأ القرآن وخلاص. فأنت كل سنة يكرمك الله ب 83 سنة من العبادة، عبودية تتحراها وتتقي الله فيها وتكف فيها عن المعاصي وتمسك لسانك وغذلك، يعطيك ربي كأنك عبدت الله 83 سنة. وأنزل فيه القرآن هذا الذي تقرأه ولك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وفيه تفريج الكروب، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، أن ترزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. هذا القرآن الذي فيه بغيتنا وفيه ملاذنا وفيه صلاح أنفسنا وأولادنا وبلادنا ومجتمعنا، هذا ينبغي أن نفرح به، نفرح بهذا الشهر ونفرح بهذه الليلة خاصة التي أنزل فيها القرآن كاملا، ونحرص على إكمال العدة ونكبر الله على ما هدانا. هذا نرجئه إلى ليلة أمسية الغد إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اليوم أنا ملتزمين.